بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب مختصر صحيح مسلم ومن كتاب الطهارة، وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف رحمه الله: باب جواز الصلوات كلها بوضوء واحد. قال: باب جواز الصلوات كلها بوضوء واحد. قال عن بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد ومسح على خفيه. قال: فقال له عمر: لقد صنعت اليوم شيئا لم تكن تصنعه. قال: عمدا صنعته يا عمر. قال: باب جواز الصلوات كلها بوضوء واحد، يعني ما جاء في الدليل على جواز فعل الصلوات كلها بوضوء واحد. وهذا لأجل أن المعهود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتوضأ لكل صلاة وإن لم يحدث، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرغب في هذا الفعل، وهو الوضوء لكل صلاة. وأما المحدث فإنه يجب عليه الوضوء، فإن المحدث يجب عليه الوضوء، لكن الكلام هنا يتعلق بمن لم يحدث. من لم يحدث هل يصلي بنفس الوضوء صلاة أخرى؟ قال: باب جواز الصلوات كلها بوضوء واحد. كلها يعني صلوات اليوم الخمس، بل ويتجاوز إلى أكثر من ذلك ما لم يحدث. ولو أن إنسانا، هب مثلا أن إنسانا ظل يوما أو يومين بلياليهما مثلا لم ينم ولم يحدث، فهل يحل له أو يجوز له أن يصلي بهذا الوضوء الواحد كل الصلوات؟ أي نعم، يجوز له ذلك، ودليل ذلك هذا الحديث. قال: عن بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد ومسح على خفيه. فقال له عمر: لقد صنعت اليوم شيئا لم تكن تصنعه، يعني المعهود عليك ومنك أنك تتوضأ لكل صلاة، وهذا مذهب بعض أهل العلم، وهو في الحقيقة فيه نظر. والصحيح أنه لا يلزم الوضوء لكل صلاة إلا للمحدث، إلا للمحدث. أما من لم يكن قد أحدث فالوضوء يكفيه لأكثر من صلاة، بل ولصلوات اليوم والليلة، بل وأكثر من ذلك. قال: عمدا صنعته يا عمر. عمدا صنعته يعني فعلت ذلك لبيان الجواز، لبيان الجواز. وهذا الأمر عليه كما قال النووي رحمه الله تعالى إجماع من يعتد به، وإن كان قد نقل عن بعض أهل العلم عدم ذلك، لكن هذا النقل لعله فيه نظر، لكن الإجماع على جواز أكثر من صلاة بوضوء واحد. ويدل عليه كما ذكرنا حديث الباب، بل وأحاديث أخرى. فمن هذه الأحاديث حديث أنس أيضا عند البخاري، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة، وكان أحدنا يكفيه الوضوء ما لم يحدث. وكان أحدنا يكفيه الوضوء ما لم يحدث، وهذا يدل على أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لهم بالجواز، وإن كان هو كان يتوضأ لكل صلاة، لكن هم كان يكفيهم الوضوء الواحد لأكثر من صلاة، وهذا حديث في البخاري. وأيضا هناك حديث آخر أيضا عند البخاري، وهو حديث سويد بن النعمان قال أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العصر ثم أكل سويقا، صلى العصر ثم أكل سويقا، السويق يعني خبز أو نحو الخبز يعني، قال ثم صلى المغرب ولم يتوضأ. صلى العصر وأكل سويقا ثم صلى المغرب ولم يتوضأ، يعني صلى بوضوء العصر المغرب، وهذا دليل على جواز ذلك. وإن كان الاستحباب على تجديد الوضوء، على تجديد الوضوء. أي نعم. قال باب كراهة غمس المتوضئ وغيره يده المشكوك في نجاستها في الإناء قبل غسلها ثلاثا. قال باب كراهة غمس المتوضئ وغيره، يعني وغير المتوضئ، يده المشكوك في نجاستها في الإناء قبل غسلها ثلاثا. باب كراهة غمس المتوضئ وغيره يده المشكوك في نجاستها. المتوضئ معلوم، وغير المتوضئ أيضا معلوم، لكن ما هي المسألة هنا؟ قال باب كراهة غمس المتوضئ وغيره يده المشكوك في نجاستها. هل المتوضئ ممكن تكون يده مشكوك في نجاستها؟ نعم، كأن يكون إنسان متوضئ مس نجاسة بيده مثلا. قال في الإناء قبل غسلها ثلاثا. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده، فإنه لا يدري أين باتت يده. إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا. صورة ذلك إنسان مستيقظ من النوم وسيأتي إلى إناء يستعمله في وضوء أو غير ذلك، قال حتى يغسلها ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده، إنه لا يدري أين باتت يده. قوله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يدري أين باتت يده، هذا من كنايات الألفاظ والعبارات في كلام الشرع العظيم، سواء في الكتاب أو في السنة، كلام الله أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فإنه لا يدري أين باتت يده، ذلك أن العرب كانوا يسكنون البلاد الحارة الجزيرة، وكانوا أهل مشقة وكذا، كذلك كانوا يستعملون الاستجمار في التطهر، كانوا يستجمرون بالحجارة، ومعلوم أن الاستجمار لا يزيل النجاسة بالكلية، وإنما يبقي شيئا يسيرا عفى الشرع عنه، وهم أهل حرارة يعني حر ونحو ذلك، وكانوا يعرقون، فكان الواحد ربما وهو نائم تمتد يده إلى موضع من هذه المواضع يحكه أو نحو ذلك فتعلق في يده النجاسة. فانظر إلى الأدب العظيم في كلام النبي صلى الله عليه وسلم في استعمال هذا الوصف، يقول فإنه لا يدري أين باتت يده؟ لا يذكر الألفاظ، لا يذكر الألفاظ. ولذا فهذا من الكنايات الألفاظ أو العبارات الجميلة، كما في استعمال كلمة الدبر، القبل، نحو ذلك في يعني كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فصورة هذه المسألة، هذا الإنسان الذي استيقظ من نومه لا يجوز له أن يضع يده في الإناء ليتوضأ أو نحو ذلك، لأن يده مشكوك في نجاستها، ولذا فإنه ينبغي عليه أن يغسل يده خارج الإناء ثلاثا، ثم يستعمل بعد ذلك الإناء ويضع يده فيه. هذه مسألة تكلم فيها الفقهاء بكلام كثير، بعضهم قال هذا على يعني يعني نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن أن الإنسان يعني لا يغسل يده وعليه أن يفعل بغسل يده ثلاثا، هذا النهي على التحريم، وبعضهم قال على التنزيه، يعني على التحريم يعني يحرم عليه أن يمد يده في الإناء حتى يغسل هذا الإناء، حتى تغسل يده أو يغسل يده ثلاثا. وبعضهم قال له على التنزيه، يعني الأفضل، على الأفضلية، وهذا في الحقيقة هو الأرجح، أن هذا على الأفضلية. إذا قام الإنسان من نومه فإنه يستحب له أن يغسل يده ثلاثا بعيدا عن الإناء الذي سيستعمله بعد ذلك في أخذ الماء، وهذا من باب يعني الاستحباب لوجود الشك أن يكون قد علق بيده قذارة أو نجاسة أو نحو ذلك. وإلا فلو قدر أن بها حتى علقت بعض النجاسات فإنها يسيرة، فإنه ولو وضع يده في هذا الإناء فإنها لا تنجسه على الأصح من أقوال العلماء، لكن الأورع أن يفعل ذلك، وهو أن يغسل يده ثلاثا خارج هذا الإناء. وإن كنا في الحقيقة في زماننا هذا أصبحنا في معافاة من ذلك كثيرا، يعني قل منا من يعني يتعرض لهذا عند استيقاظه من النوم، أكثرنا يستعمل الصنبور اللي هي الحنفية أو الصنبور أو نحو ذلك، فهذا لا يحتاج إلى هذه المسألة. لماذا؟ لأن هذا الماء عندما يغسل من الحنفية هذه ينزل ويمشي، لكن النهي عن الماء الذي في إناء، عن الماء الذي في إناء. أين؟ وقوله إذا استيقظ أحدكم من نومه، بعضهم خصه بنوم الليل، بنوم الليل لأنه هو المعهود، والأظهر أنه يتعلق بكل نوم، بكل نوم، فإن الإنسان لا يدري أين باتت يده. بعضهم قال باتت يعني الليل، لا، هذا على الغالب أن النوم يكون بالليل، لكن لا مانع أن هذا يشمل النوم بالليل والنهار. وهذا الحديث في الحقيقة مما يستدل به بعض العلماء على الأخذ بالاحتياط، الأخذ بالاحتياط، لكن بشرط ألا يجر هذا الاحتياط إلى الوسوسة، ألا يجر هذا الاحتياط إلى الوسوسة، فإن جر إلى الوسوسة فيترك. ليس المقصود في هذه المسألة فحسب، لا، بل في عموم الأمور، إن وجد أنه في الاحتياط يحصل له وسوسة لا خلاص يترك الاحتياط. أي نعم. قال باب حكم ولوغ الكلب، باب حكم ولوغ الكلب. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب. باب حكم ولوغ الكلب. ولوغ الكلب، الولوغ يقصد به شرب الكلب من الإناء بطرف لسانه، بطرف لسانه، يضع لسانه في طرف الإناء ويشرب منه. ولذا اختلف العلماء في نجاسة الكلب، في نجاسة الكلب، فمنهم من قال هو نجس كله، ومنهم من قال ليس بنجس وإنما هذا حكم تعبدي، ومنهم من قال بعضه نجس. وأظهر هذه الأقوال هو أن الذي أن الذي هو نجس هو لسان الكلب ولعابه، لسانه ولعابه، لعاب الكلب هو النجس. ولذا فلو أن الكلب ولغ أو لحس أو مس بلسانه شيئا وفيه رطوبة، أي هذا الشيء أيضا فيه رطوبة، فإنه ينجسه ويلزم أن يغسل هذا الشيء، يلزم أن يغسل هذا الشيء. أما إن مس الكلب بباقي أعضائه فإنه لا يتنجس هذا الشيء، لأنه ليس بنجس هذا الجزء على الراجح، وإن كان بعض العلماء يقولون أن الكلب كله نجس. الأرجح أن النجس هو لعابه ولسانه. أي نعم. قال: باب حكم ولوغ الكلب. قال إذا ولغ، قال عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طهور إناء أحدكم، يعني طهور إناء أحدكم أو طهور، هي ممكن تكون بالإيه بالرفع بالضم أسف الطاء وبفتحها كذلك. أما الطهور، طهور إناء أحدكم، يقصد به الفعل، يعني تطهير إناء أحدكم. وطهور إناء أحدكم يقصد به أداة الفعل وهي الماء، وهي الماء. قال: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب، كيف ينظف يعني ذلك ويطهره؟ إذا ولغ فيه الكلب قال: أن يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب. في بعض الروايات: وأن يريقه، وأن يريقه. فالذي ولغ فيه الكلب يراق، لأنه نجسه، لأنه نجسه شرابا ونحوه، فإنه يراق. أما تنظيف الإناء، أما تنظيف الإناء، فإن الإناء ينظف على هذا النحو. قال: أن يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب. هناك رواية: أن يغسله 7 على ضبط أولاهن بالتراب. هناك رواية أخرى: أن يغسله 7 آخرهن بالتراب أو أخرهن بالتراب. وهناك رواية: يغسله 7 وليجعل 8 بالتراب. مجموع هذه الروايات ومجموع الكلام في هذه المسألة أن المقصود بالثماني غسلات، أن الغسلة السابعة أو في غسلة من هذه الغسلات 7 يختلط فيها التراب بالماء، فباعتبار اختلاط التراب بالماء تكون هذه الغسلة عبارة عن غسلتين: ماء وتراب، غسلة بالتراب وغسلة بالماء. طيب، أولى هذه الروايات أن يكون غسلة التراب في الأول في الآخر، أولى هن بالتراب، يعني أهم هذه الغسلات غسلة التراب، كل هذا محتمل في الرواية. ولذا فالأظهر من كلام العلماء أنه يسع الإنسان أن يجعلها في الأول أو يجعلها في الآخر، لكن لعل أقرب ذلك أن تكون أول الغسلات، أول الغسلات، لورود رواية أولاهن. ثم كذلك هذا أبلغ في مسألة التطهير، فإن الغسلة الأولى التي فيها التراب يضمن معها إزالة أثر النجاسة. وصورة ذلك أن يأخذ التراب ويضعه على شيء من الماء، أو أن يأخذ الماء ويضعه على شيء من التراب، ويأخذ هذا أو ذاك، يعني سواء هذا من جهة أو جهة، يأخذ يعني صار كالتراب الذي تيبس بشيء من الماء، يعني شيء يسير على التراب من الماء، بحيث أن التراب يصلح لماذا؟ لأجل الدلك والتطهير والتنظيف. تراب مخلوط بالماء، مخلوط بالماء، ثم باقي الغسلات تكون بالماء، سبع غسلات. وهنا تأتي أيضا مسائل، هل يصح أن تكون أقل من سبع غسلات؟ لا، الجواب يلزم سبع غسلات لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، بل ويلزم أن تكون إحداهن بالتراب. مسألة أخرى، هل كل نجاسة يلزم فيها الغسل سبعا؟ الجواب لا، الجواب لا، لا يلزم في كل نجاسة أن تغسل سبع غسلات، والنجاسة التي جاء النص على غسلها سبعا هي نجاسة الكلب. مسألة أخرى، هل يقاس الخنزير على الكلب؟ وبعض العلماء قالوا الخنزير كذلك يغسل مكان أو أثر ولوغه أيضا سبعا، لأن الخنزير أقذر من الكلب، والأرجح أن ذلك والله أعلم لا يكون، وذلك لأن الخنزير كان يعرف في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فلو كان الخنزير يدخل في ذلك أيضا أي غسل السبع لقال النبي صلى الله عليه وسلم طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أو الخنزير سبعا، إنما لم يذكر الخنزير، فدل على اختصاص ذلك بالكلب، وإن كان الخنزير أشد قذارة من الكلب. هيخضع لمسألة تنجس الكثير والقليل، إذا كان هذا الولوغ في كثير كالشيء المفتوح فإنه لا ينجسه، ولذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال طهور إنائي إنائي إنائي، ما قال طهور شراب أحدكم مثلا، لأنما حدده بماذا؟ بالإناء، لأن العادة أن الإناء يكون محكوم، محكوم بقدر معين، ولذلك فالكلب إذا ولغ في الإناء أثر عليه، لكن إذا ولغ في مثلا شيء كبير لا يؤثر عليه، وإلا فهو يشرب من البحيرة ويشرب مثلا من البقع المائية والأبيار ونحو ذلك. أيضا هنا مسألة أخرى، وهي مسألة حكم قتل الكلاب، قتل الكلاب. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقتلوا الكلاب، اقتلوا الكلاب، وقال ما بال الناس مع الكلاب، اقتلوا الكلاب. لكن هل هذا الحكم بالفعل هو الذي استقر عليه الشرع؟ اختلف العلماء في هذه المسألة، والأظهر أن هذا منسوخ، أن هذا منسوخ، ولم يبق منه إلا الكلب العقور، أو يعني حكم قتل الكلب العقور، فإنه يقتل الكلب العقور في كل وقت، أما غيره من الكلاب فإن الأمر ليس على الوجوب، وإنما هذا كان في وقت خشي النبي صلى الله عليه وسلم فيه من كثرة الكلاب في المدينة وكثرة تنجيسها لبقاع المدينة، فأمر بقتل الكلاب. ثم بعد ذلك نسخ هذا بأن صار مختصا بالكلب العقور فقط، وهو الكلب الذي يعتدي على الناس ويعني يخيف الناس ويرعبهم ونحو ذلك. قال: باب النهي عن البول في الماء الراكد. باب النهي عن البول في الماء الراكد. قال عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يبال في الماء الراكد. الماء الراكد هو الماء المحصور في مكان ولا يجري، ولا يجري، كالماء الذي يكون في بقعة معينة كالبرك ويعني الآنية الواسعة ونحو ذلك، فهذا ماء محصور لا يجري. ولذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في هذا الماء الراكد، لأن هذا الماء يتغير ربما بسبب هذا التبول. ولذا فالعلماء يتكلمون في صور كثيرة لهذه المسألة. طيب، إذا كان الماء راكدا لكنه كثير وكبير، يعني كالبحيرات، هذا ماء راكد في البحيرات لكنه كثير، الأظهر أنه لا يؤثر فيه ذلك تبول الإنسان يعني. كذلك يتكلمون في الماء الراكد، الماء الراكد هذا الذي ضربنا به المثال الأول، الماء الراكد الكثير. الماء الراكد القليل هذا على النهي، والنهي هنا إن كان قليلا يتضرر به الناس فعلى التحريم، على التحريم. وأما إن كان لا يتضرر منه الناس فالأورع والتنزه ألا يفعل ذلك، ألا يفعل ذلك لئلا ينجسه ولعل غيره يحتاج هذا الماء. أين؟ قال: باب النهي عن الماء عن البول في الماء الراكد. نعم، إذن فالكراهة على الماء الكثير، الكراهة على الماء الكثير، إن الإنسان يتبول في ماء كثير. لماذا؟ لأنه من عوامل يعني تغييره. لكن لو ماء قليل على التحريم، يحرم أن يبول في هذا الماء الراكد القليل. قال: باب النهي عن البول في الماء الراكد. ثم قال: باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إذا حصلت في المسجد، وأن الأرض تطهر بالماء. قال: باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إذا حصلت في المسجد، وأن الأرض تطهر بالماء. قال عن أنس أن أعرابيا بال في المسجد، فقام إليه بعض القوم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوه ولا تزرموه. قال: فلما فرغ دعا بدلو من ماء. قال: باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات. يجب غسل البول، إزالته يعني بالغسل وليس بوسيلة أخرى غير الغسل كالتجفيف مثلا. قال: إذا حصلت في المسجد، وأن الأرض تطهر بالماء، وأن الأرض تطهر بالماء. ظاهر كلام النووي يشير إلى مذهب من يقول بأن النجاسات لا تطهر إلا بالماء، إلا بغسلها بالماء، وهذه مسألة اختلف فيها العلماء. والراجح أن النجاسات يجوز أن تزال بغير الماء، من المائعات الأخرى، من المائعات الأخرى. يعني على سبيل المثال، لو وجدت نجاسة على مثلا هذه السجادة، هل يجوز إزالتها بغير الماء كالخل مثلا؟ أو ماء الورد مثلا أو نحوه من المنظفات الصناعية الجديدة مثلا ونحو ذلك. هذه مسألة خلافية، الراجح الجواز، الراجح الجواز في ذلك، لأن العبرة بإزالة النجاسة، العبرة بإزالة النجاسة وإذا زالت أثرها فتمت. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم بدلو من ماء فهذا على الغالب، إن الأصل وأفضل وسيلة للتطهير دائما هي الماء. أين؟ قال عن أنس أن أعرابيا، والأعراب هم أهل البادية وعادة ما يقل فيهم العلم ويكثر فيهم الجهل لبعدهم عن مصادر العلم التي عادة تكون في القرية أو المدينة. أين؟ قال عن أنس أن أعرابيا بال في المسجد فقام إليه بعض القوم، فقام إليه بعض القوم أي قاموا إليه يمنعونه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه ولا تزرموه. لا تزرموه يعني لا تقطعوا بولته، هو لا تزرموا يعني لا تقطعوا في اللغة، يعني الإزرام من القطع، فهو فالمقصود هنا يعني لا تقطعوا عليه بولته، دعوه لا تزرموه. فلما فرغ دعا بدلو من ماء، لما فرغ الأعرابي من بولته دعا النبي صلى الله عليه وسلم بدلو من ماء. والدلو يقصد به الإناء المملوء، يقصد آسف به الإناء، إناء يقصد به إناء اسمه دلو، إذا كان مملوءا بالماء يسمى ذنوبا، يسمى ذنوبا إذا كان مملوءا بالماء، وإذا كان فارغا من الماء يسمى دلوا. لأجل ذلك قال دعا بدلو من ماء. في الرواية الأخرى قال لا تزرموا دعوه لا تزرموا، ودعا بذنوب من ماء، وفي رواية بسجل من ماء، ودعا بذنوب فأراقه على بولته، وفي الرواية الأخرى قال دعا بسجل من ماء. هذا الحديث في الحقيقة فيه فقه كثير جدا، وفيه في الحقيقة مسائل كثيرة جدا، لكن نذكر بعض هذه المسائل. أولا فيه دليل على نجاسة البول، نجاسة البول لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتطهير المكان منه. كذلك أيضا فيه دليل على وجوب تطهير النجاسات على الفور ما أمكن، وإلا فالأعرابي لما فعل ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم على الفور بتطهير النجاسات، لا سيما إذا كان في المسجد. وفيه أن المسجد ينزه عن القذرات والنجاسات وغير ذلك من ما يؤثر على وظيفته من خصومات وعقود بيع وشراء ونداء على الضالة ونحو ذلك. ولذا فالنبي صلى الله عليه وسلم كما في الرواية الأخرى قال للرجل بعدما انتهى من بولته يا هذا إن المساجد لم تبنى لذلك، إنما جعلت لذكر الله وللصلاة. فهذا أيضا فيه الرفق بالجاهل، أي من فوائد الحديث الرفق بالجاهل بشرط ألا يكون هذا الجاهل يفعل ذلك استخفافا وعنادا، فإن كان يفعل ذلك عنادا واستخفافا فيجوز التعنيف له. بعض الناس عنده سوء أدب وسوء خلق يوم يفعل المعاصي استخفافا وعنادا. لا، هنا لا يأتي إنسان ويقول الأعرابي بل في المسجد، فترفقوا به كما ترفق النبي صلى الله عليه وسلم بالأعراب. لا، قال العلماء ما لم يكن يفعل ذلك استخفافا وعنادا. تلاقي واحد فيهم والعياذ بالله تقول له مثلا يعني زي رأيت إنسانا كان متجردا من ثيابه وبعورته كاملة يخرج من ماء، فقلت له اتق الله وأنا من بعيد، يعني اتق الله، هذا حرام، هذا لا يجوز. فقال لي معكش أغنية يا شيخ؟ مش عارف ولا مش عارف، ما معكش شريط أغنية؟ انظر، هذا إنسان سيء الأخلاق، وهذا يحتاج إلى عقوبة كذلك. يعني لو كنت تقدر على عقوبته فافعل. لماذا؟ لأن هذا جاهل، نعم، لكنه يفعل كذلك ذلك عنادا واستخفافا بالشرع. أما من كان على نحو فعل الأعرابي ومثله فإنه يترفق به. لماذا؟ لأنه يرجى تأليفه وتحبيبه في أحكام الشرع. ولذا كما في الرواية الطويلة أن الأعرابي لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك نظر إلى من كانوا يريدون البطش به، ونظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال اللهم اغفر لي ولمحمد ولا تغفر لأحد غيرنا، هو أعرابي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أعرابي لما حجرت واسعا؟ الغرض المقصود أن أثر التعنيف على هذا الذي كان الرفق أفضل به أثر عليه. وفيه أيضا مسألة أخذت منها قاعدة أصولية شرعية، وهي اختيار أخف الضررين. أي نعم، اختيار أخف أو دفع أشد الشرين، دفع أشد الشرين. وذلك لأن الأعرابي تركه النبي صلى الله عليه وسلم يبول في المسجد، وهذا ضرر، لكن هذا أخف الضررين. أما الضرر الأول فهو أن يمنعوه، أو الضرر الأول خلنا في النجاسة، أما الضرر الأول فهو النجاسة التي ستكون في المسجد. وأما الضرر الثاني فهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرادوا أن يمنعوه قال لا لا تفعلوا. إذن في هذا ضرر، نعم، وهذا الضرر أشد، وهو محاولة منعه. كيف ذلك؟ أما الضرر الأول فإن النجاسة حصلت، يعني هذا تحصيل حاصل، لأن النجاسة حصلت بدليل أن الأعرابي ما قام إليه الناس إلا بعد ما رأوه بال، خلاص النجاسة حصلت. ولا فرق كبير بين قليلها وكثيرها، فالأعرابي بال جزء من بوله، خلاص حصلت النجاسة. ثم الضرر الثاني بقى وهو المنع، يؤثر بالضرر أكثر من ذلك، أنهم يقطعونه بولته وربما تضرر بسبب ذلك، كذلك يقطعونه بولته وربما تأثر من على أثر ذلك بأن تنجست ثيابه. الثالث ربما نفر وكره الأحكام. ولذا أيهم أكثر ضرر، المنع ولا الترك؟ منع الرجل من التبول ولا تركه؟ لا، منعه من التبول هو الأكثر ضرر، ولذلك تركه النبي صلى الله عليه وسلم يبول. ولذا فإنه بعدما بال قال أريق على بوله سجلا من ماء، خلاص دي مسألة منتهية. لكن لو كانوا منعوه هناك مسألة النجاسة التي ربما تصيبه، مرض ربما يصيبه نتيجة الانقطاع المفاجئ، كذلك ما يصيب قلبه من بغضاء تجاه الذين منعوه ونحو ذلك. قال باب حكم بول الطفل الرضيع وكيفية غسله. باب حكم بول الطفل الرضيع وكيفية غسله. قال عن أم قيس بنت محصن أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بابن لها لم يأكل الطعام ووضعته في حجره فبال، قال فلم يزد على أن نضح بالماء. باب حكم بول الطفل الرضيع وكيفية غسله. حكم بول الطفل الرضيع، إذن خرج من ذلك الطفل غير الرضيع، إذن هذا الحكم في هذا الباب يتعلق بطفل له صفة مخصوصة وهو الذي في سن الرضاعة. وكيفية غسل هذا البول إذا أصاب شيئا، قال عن أم قيس بنت محصن أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بابن لها لم يأكل الطعام، وهذه سنة مستحبة، وهي أنهم كانوا يأتون النبي صلى الله عليه وسلم بأطفالهم بعد الولادة بيوم بيومين ونحو ذلك، فيأتون النبي صلى الله عليه وسلم يتبركون بأن يحنكه النبي صلى الله عليه وسلم، بأن يحنكه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا التحنيك يكون بالتمر ونحوه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ تمرة فيمضغها صلى الله عليه وسلم في فمه، ثم يأخذ شيئا من هذا فيضعه في فم الصغير يحنكه به، وهذا كان يفعله الناس تبركا بالنبي صلى الله عليه وسلم واستبشارا. ولذا فإنه يستحب ذلك، يستحب فعل ذلك مع الأطفال بأن يلتمس الصالحين، بأن يلتمس الصالحون من الناس فيفعل أو يفعلون معهم مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فجاءت أم قيس رضي الله عنها بابن لها إلى النبي صلى الله عليه وسلم لم يطعم، لم يطعم، لم يطعم، هذا قيد أيضا تكلم فيه العلماء، وهو أن الطفل الذي عليه الكلام هنا حكم بوله هو الطفل الذي لم يطعم، أي لم يأكل ما يأكله الناس، إنما يعتمد على الرضاع فقط. أما لو أكل ما يأكله الناس فهذا بوله كبول الناس، بوله كبول سائر الناس. قال فوضعته في حجره، قال فلم يزد على أن نضح بالماء، فبال، فبال يعني هذا الصبي بال على النبي صلى الله عليه وسلم، قال فلم يزد على أن نضح بالماء. والنضح غير الغسل، النضح غير الغسل، الغسل لا بد أن ينصب الماء بعد إراقته على المغسول، الغسل تضع الماء على المغسول فينصب منه، هذا يسمى غسلا. أما النضح فإنه يكتفى بإشمال هذا المغسول أو هذا الذي يراد تطهيره بالماء، إنه يأخذ مية ويروح يشملها بالماء، يعني لو افترضنا مثلا هو يوم يأخذ مية ويضعها هكذا، لا يشترط أن يحصل إيش، أن ينصب الغسل، لابد أن الماء يحصل فيه انصباب، هذا يسمى غسلا. النضح أن يأخذ ماء ويحدفه على هذا الشيء أشبه بالبلل، أشبه به البلل، أقرب إلى البلل فقط وليس الغسل. قال فلم يزد على أن نضح الماء، هذا حكم بول الصبي أي الذكر الصغير الذي لم يطعم طعام الناس إذا بال. أما لو طعم طعام الناس فإنه حكم بوله كحكم سائر الأبوال، يلزم غسله بالماء. ثم المسألة المتفرعة وهي هل الأنثى تدخل في ذلك التي لم تطعم؟ لا، الأنثى يغسل بولها في كل وقت. بعضهم يقول لماذا هذا التفريق، فالتفريق ظاهر من حكم الشريعة، وهذا ليس تفريق محاباة كما يظن الجهلة. قرأت مقالة منذ سنوات لأحد هؤلاء الجهلة من الصحفيين، يعني يطعن فيها عظيم الطعن، حتى كانت عنوان المقالة: الإسلام يكرم المرأة والإرهابيون يهينونها. إيه بقى الإهانة بتاعت الإرهابيون؟ ذكر حديث، أو هو ما ذكروش كحديث يعني، ذكر أن الإرهابيين يقولون أن بول الجارية يغسل وبول الغلام ينضح. هذا ليس كلام الإرهابيين، إنما هو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن بول الجارية يغسل وبول الغلام ينضح. فهو طبعا أخذ يبني تهم ويكيل التهم ويكيلها بناء على جهله بالحديث طبعا، ولو كلف نفسه العناء اليسير بأن رفع سماعة التليفون وقال: يا شيخ الأزهر، هل هذه المسألة صحيحة ولا من الإرهابيين؟ لقال له: هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. هذا التفريق بعض العلماء يقولون أنه جعل رحمة بالناس، رحمة بالناس، ذلك أن أكثر الناس مولعون، يعني حبهم ينصرف أكثر إلى الذكور، ينصرف أكثر إلى الذكور، فترى الناس يحملون الذكور أكثر من الإناث. وهذا الحمل لو أن الشرع جعل الحكم الغسل سيكون فيه نوع من الإيش؟ المشقة، ولذلك خفف الشرع عنهم في ذلك، هذا ذكروا بعض العلماء، وهذا معنى في الحقيقة طيب. وإلا يعني أنا أذكر لكم مشهد، يعني في صلاة الظهر أحد الإخوة جلس معي وقال لي: رزقني الله ب يعني مولود جديد. فقلت له: ما اسمه؟ قال: لسه هسميه أنثى. فالغرض يعني أنه رأيت عليه علامات التأثر، فسألته لما؟ قال: نفسي كنت فيه ذكر، كنت يعني نفسي فيه ذكر. فأنظر هذا طبيعة الناس يميلون، بل كان بعض الناس عندهم غلو كالعرب في الجاهلية، كانوا يكرهون الإناث حتى يقتلون الإناث والعياذ بالله أحياء. ولذا فإن الله عز وجل بين لهم أن هذا من الأفعال الجاهلية: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، عنده سوء، عنده يعني يتوارى من القوم، يستخب انه خلف بنات، وكأنه هو الذي يأتي بالبنات. وسبحان الله، والبعض الآخر لا يجد ظفر البنات، ظفر البنت لا يجدها، هو العقيم الذي لا ينجب، أو امرأته عقيمة، فتراه حزينا، لو ود لو أنه فدى ذلك بمال الدنيا كله. لو قلت له: لو أعطيت أنثى بمال الدنيا كله الذي عندك، يقول: نعم، أين هي؟ وسبحان الله. ولذا الله تعالى يقول: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيمة. فربنا هو الذي بيهب، هو في يعني للعموم. كذلك أيضا قدم الله عز وجل في الذكر الإناث، وهذه إشارة إلى فضيلة إنجاب الإناث، قال: يهب لمن يشاء إناثا. والتفت وانتبه إلى هذا كذلك أيضا، التنكير في الإناث والتعريف في الإيش؟ في الذكور. يهب لمن يشاء إناثا، جاءت منكرة، ويهب لمن يشاء الذكور معرفة. وهذه إشارة أيضا أخرى إلى أن الإناث على كل حال فيهم خير، فيهم الخير، أما الذكور ففيهم الشر وفيهم الخير، وده شيء واقع في كل حال. تجد أي إنسان عنده ذكور وإناث يقول لك يا راجل دول حاجة صعب، الذكور مهما كان الإناث في شيء من الايه التقويض لهم والترويض، أما الذكور فأحيانا لا يقدر الأب على ترويضه مهما كان الأب قويا. تجد الأب ممكن سلطان يحكم البلاد والعباد ولكن لا يقدر على حكم ولده، هو غير قادر على أن يقوده وهو الذي يقود البلاد والعباد. لكن الإناث في الغالب تجد فيهم الإيش؟ الانطواع والانصياع ونحو ذلك، عادة في النساء أو عادة في الإناث عادة يعني. ولذا أنا أضرب لكم أمثلة كثيرة موجودة في حياتنا كلنا، قلما تجد مثلا هذا المشهد، وهو أنك تجد مثلا الإناث في بيوت الملتزمين منتقبات ومحجبات، لكن تعال للذكور ممكن تجد عيال ما بيصلوش ذكور ولا حتى المظاهر الشرعية لها أي اعتبار عندهم، لكن في كل الأحوال تجد الإناث ملتزمات بالمظهر الشرعي، وهذا يدل على فضيلة في الإناث. نعم. قال باب حكم المني، باب حكم المني هو أيضا باب الطهارة، بيتكلم معنا عن البول، بيتكلم عن المني، عن حكم بول الصبي ونحو ذلك. باب حكم المني. قال عن عبد الله بن شهاب الخولاني قال كنت نازلا على عائشة رضي الله عنها، نازلا على عائشة طالب علم، عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها إنجاز التعبير يعني بطريقة عصرية، كانت لها معهد تعليم، عندها معهد لتعليم الناس وهي شيخة هذا المعهد رضي الله عنها، فكان الناس يأتون ينزلون على عائشة، يعني يجوا طلبة العلم ويسكنون حول بيت عائشة في المسجد النبوي، في بيوت حول بيت عائشة، ثم يكون لعائشة رضي الله عنها أوقات ثابتة تخرج لهم من وراء الحجاب أو تكون من وراء الحجاب وهم يسألونها ويطرحون الفتاوى والأسئلة ونحو ذلك. وكان عندها يعني من الجواري والفتيات الفقيهات التي يسمعن عائشة وهي تفتي وتعلم وكذا، مما جعل هؤلاء أو هذه البنات والجواري يتعلمن كذلك الفقه والشرع، كعمرة بنت عبد الرحمن تلميذة عائشة، وهذه فقيهة من فقيهات السلف رضي الله عنها وهي جارية عند عائشة. نعم. قال باب الدليل عن النجاسة. قال باب حكم المني. قال عن عبد الله بن شهاب الخولاني قال كنت نازلا على عائشة فاحتلمت في ثوبي. الاحتلام هو ما يصيب الإنسان من يعني أو يصيب الإنسان أثناء نومه، ما يصيب الإنسان أثناء نومه فيرى في نومه ربما ما يكون به ما يظن وجود المني أو ما يجعل وجود المني كجماع في نوم أو نحو ذلك. قال فاحتلمت في ثوبي. قال فغمستهما في الماء. قال فاحتلمت في ثوبي، ثوبي يعني كأنه الإزار والرداء. قال فغسلتهما في الماء، كل الثوبين راح ألعم وغسلهما في الماء. قال فرأتني جارية لعائشة لبس هدومه مبلولة ويعني غسلها كلها. لماذا يلبس الهدوم هذه الملابس هذه الثياب وهي فيها بلل على هذا النحو؟ فرأتني جارية لعائشة. قال فأخبرتها فبعثت إلي عائشة رضي الله عنها فقالت ما حملك على ما صنعت بثوبيك؟ أخبرتها فعائشة رضي الله عنها فقيها معلمة، لعل هذا الطالب يكون بفعله هذا يأتي ببدعة أو مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت ما حملك على ما صنعت بثوبيك؟ قال قلت رأيت ما يرى النائم في منامه، رأيت ما يرى النائم في منامه، رأيت ما يرى النائم في منامه، يعني احتلمت. قالت هل رأيت فيهما شيئا؟ قال قلت لا. هل رأيت فيهما تقصد ماذا؟ الثوبين، هل رأيت يعني في ثوبيك شيء أثر يعني احتلام؟ قال لا. وهذا يحدث أحيانا، قد يرى الإنسان في نومه احتلاما ونحو ذلك، لكن إذا أصبح لا يجد له أثرا. ما حكم ذلك؟ قالت فلو رأيت شيئا غسلته. إذن إذا لم ترى شيئا لا يلزمك الغسل ولا يلزمك أن تغسل هذا الثوب. لقد رأيتني وإني لأحكه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يابسا بظفري. تقول له لو رأيت شيئا اغسله، نعم طهره، لكن لو لم ترى شيئا لا يلزمك. ثم تذكر له مثالا، لقد رأيتني وإني لأحكه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن في شيء في الثوب، لأحكه، تحك المني، الأثر المني الموجود في الثوب، ثوب النبي صلى الله عليه وسلم، لأحكه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يابسا بظفري، يابسا بظفري. هنا بسبب هذا الحديث وأحاديث أخرى اختلف العلماء في حكم المني، فمنهم من ذهب إلى نجاسة المني، ومنهم من ذهب إلى طهارة المني. أما الذين قالوا بنجاسته فاستدلوا بأحاديث الغسل أو بروايات الغسل والاغتسال، غسل الثوب والاغتسال. وأما الذين قالوا بطهارة المني استدلوا بحديث الفرق هذا. فالذين قالوا بعدم النجاسة يعني بطهارة المني قالوا لو كان المني نجسا للزم إزالته بالماء، ولما كان الفرق من عائشة دل على عدم الإيش؟ النجاسة. والذين قالوا بالنجاسة، وهذا هو القول الأظهر، هذا هو القول الأظهر وهو القول بنجاسة المني، الذين قالوا بنجاسة المني قالوا لا، بل هو نجس للزوم الغسل، بل وحديث الفرق دليل على الذين يقولون بالطهارة لا لهم، لأن فيه لزوم الإزالة، لزوم الإزالة، وإذا لزمت الإزالة دل على النجاسة، سواء أزيل بالماء أو أزيل بالإيش؟ بالفرق. فلو كان طاهرا لما لزم لا غسل ولا فرق. فلما كان الغسل والفرق دل على نجاسته، وهذا القول هو الأقرب والأظهر. أي نعم. هذه الأدلة لا يذكرها العلماء أبدا، والذي يذكرها في كتاب في الحقيقة يعني مخطئ، كما يقول الشوكاني رحمه الله، يقول من يذكر مثل هذه الأحاديث فهذا تشغيب أو جهل، استغفر الله، ما استغفر وما أقصد يعني حضرت، فيقول يعني هذا تشغيب أو جهل. هو طبعا الفقهاء كأنه عايز يقول له اللي يقول كده من الفقهاء يشغب، واللي يقول كده من العامة فهو مش عارف. لماذا؟ هذه الحديث ما لهاش ارتباط خالص بمسألة الايه؟ المني. المسلم لا ينجس، هذا المقصود به أن المسلم طاهر عقيدة وحسا. إذا كان الكافر أصلا، إذا كان الكافر لا ينجس حسا، لا ينجس حسا، يعني مش هو مش نجس حسا، مش نجس حسا، يعني لو في كافر حتى ولو أصابه المني لا يقال إنه هو نجس أيضا. ولذا ده موضوع تاني خالص خالص، مش الموضوع ده. وزي بعضهم أيضا من الفقهاء لما يقول يعني الشوكاني يشغب ان يقول المني خلق منه الانسان فكيف يكون نجسا. هذه مسألة اصلا لم تخضع للكلام عند الأئمة ولا الأكابر ولا علماء الفقه الكبار في طرح هذه المسألة. لماذا؟ دي مسألة غير دي خالص اصلا. المني خلق منه الانسان، نعم، هذا طور من طور خلقته. اما مسألة حكم المني هذه مسألة اخرى تعبدية من جهة اخرى، هذه مسألة تعبدية ملهاش لا علاقة لها بالانسان، بمسألة آسف خلق الإنسان. قال باب نجاسة الدم وكيفية غسله. باب نجاسة الدم وكيفية غسله. قال عن أسماء قالت جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيضة كيف تصنع به؟ قال تحطه ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه قال باب نجاسة الدم وكيفية غسله. هذه مسألة أخرى، حكم الدم، حكم الدم. قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لهذا الحديث في صحيح مسلم، في شرح صحيح مسلم، قال وقد أجمع العلماء على نجاسة الدم، وفي تعبير آخر قال وفيه إجماع المسلمين، وفي الحديث دليل على إجماع المسلمين على نجاسة الدم. وقد نقل الإجماع على نجاسة الدم مطلقا النووي وابن رشد والقرطبي وغيرهم ممن نقلوا الإجماع. وعلى ذلك في الحقيقة لا اعتبار بقول من قال من المعاصرين أو المتأخرين بعدم نجاسة دم الآدمي. بعض المتأخرين كالشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه والشوكاني، هو الشوكاني هو اللي قال القول ده، وبعدين بعضهم أخذ من الشوكاني هذا القول، فيقولون عدم نجاسة دم الآدمي، والذي عليه الإجماع نجاسة الدم مطلقا، كل الدم. ولذا فمن خالف هذا الإجماع فغير معتبر أو غير معتبرة هذه المخالفة منه. ما هو ذا اللي بيقوله؟ هو ذا اللي بيقوله من يقول بعدم نجاسة دم الآدمي، إن يأتون بحديث الأنصاري الذي طعن وهو يصلي ولا يزال في صلاته ونحو ذلك، وعمر أيضا ولما أكمل صلاته بعد ذلك ونحو ذلك. هذا كله له توجيه آخر، يعني مسألة لسنا بصدد تفصيلها فقهيا لأن تفصيلها يكون طويل، لكن في الجملة هذا الأنصاري الذي كان يصلي في أثر دمه، هذا الأنصاري خير أو محمول فعله على أنه خير بين حالين، إما أن يصلي عاريا ويتخلص من ثوبه النجس، وإما أن يصلي وعلى ثوبه شيء من النجاسة. فالعلماء يتكلمون في هذه المسألة، وهو أن الصحابي تخير أن يبقى في صلاته ساتر العورة ولا يخلع ثوبه الذي أصابه الدم. كذلك عمر رضي الله عنه، فإن الدم يحمل على إما الدم اليسير الذي يعفى عنه أو على نفس هذا المحمل، لأن الله سبحانه وتعالى قال في القرآن قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا إلى آخر الآية، أو لحم خنزير أهل به لغير الله. فالدم المسفوح باتفاق العلماء بإجماع العلماء نجس، الدم المسفوح بإجماع العلماء نجس، والدم المسفوح يقصد به الدم السائل. أما المتجلط فلا يدخل في ذلك. يعني الإنسان عنده دم إصابة وفيها دم متجلط لا يقال هذه نجاسة، لكن الدم الذي هو مسفوح هذا الذي عليه الكلام. قال باب نجاسة الدم وكيفية غسله. قال عن أسماء قالت جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هم طبعا اللي قالوا بنجاسة بطهارة الدم من الآدمي أخرجوا طبعا منه دم الحيض والنفاس. جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيضة كيف تصنع به؟ قال تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. فإذا فيجب إزالة النجاسة سواء كانت دم أو غيره، والإزالة تكون بإزالة أوصاف النجاسة الثلاثة إن وجدت أو بعضها إن وجد. ووصف النجاسة أو أوصاف النجاسة الثلاثة هي العين والأثر والرائحة، العين والأثر والرائحة. يعني لو أن مثلا براز الصبي الجرم يسمى عين النجاسة. طيب لو أن إنسانا أزال عين النجاسة على مثلا المكان مثلا هذا وجاءت عليه نجاسة صبي براز مثلا، أزال هذا البراز عين النجاسة لكن بقي أثر النجاسة اللي هو لون النجاسة، لون النجاسة هذا أيضا يجب إزالته. لو وجد رائحة أيضا يجب إزالته، يبقى عين وأثر ورائحة. إلا أن يشق عليه، إلا أن يشق عليه فيزيل العين ويزيل الأثر ما أمكن، فإن لم يستطع فلا حرج عليه. ولذلك المرأة في الحديث الآخر قالت أنضحه وأغسله ويبقى أثره، قال اغسليه كذا وكذا ولا يضرك أثره. يعني دم الحيض كان يصيب الثوب للمرأة فتغسل الثوب لكن يبقى أيضا أثر الدم، لون الدم بيبقى عامل أثر في الثوب، لكن هذا شق عليها أمامها. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال باب الدليل. الحقيقة أنه هذا الحديث بعض العلماء استدل به على لزوم الماء للتطهير، وهذا في الحقيقة فيه نظر، والصحيح أن تطهير النجاسة يصح ولو بغير الماء من المائعات الأخرى كما تقدم. قال باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه. باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه. باب الدليل على أن البول نجس. قال عن ابن عباس مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال أما إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير. في الرواية الأخرى وإنه لكبير، يعني وما يعذبان في كبير بعض العلماء يفسرها يعني كان أمرا هينا عليهم أن يفعلوا، كان هينا عليهم أن يفعلوا ذلك حتى لو يعذبون. قال أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله، وفي رواية فكان لا يستنزه من بوله، وهي دي الرواية الشاهد للحديث فكان لا يستهجي. قال فدعا بعسيب، العسيب العود الأخضر من النبات، بعسيب رطب فشقه باثنين، يعني شقه إلى اثنين، ثم غرس على هذا واحدا وعلى هذا واحدا، ثم قال لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا. لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبس يعني العودين. وفي رواية أخرى قال وكان الآخر لا يستنزه عن البول أو من البول. الشاهد من الحديث للباب باب الدليل على نجاسة البول قوله صلى الله عليه وسلم في الرواية الأخرى كان لا يستنزه عن البول. لا يستنزه عن البول في رواية لا يستنزه من بوله، والاثنين لهم برضو تأويلات عند العلماء. لا يستنزه عن البول ولا يستنزه من البول. أما رواية لا يستنزه من البول يعني لا يتطهر من البول بعد التبول. لا يستنزه عن البول كان يطرق البول رشاش، كان يطرق رشاش البول يصيبه أثناء التبول ولا يتحرز من ذلك فيتنجس سواء ثوب أو بدن. وهذا فيه دليل على أن البول نجس، لأن الرجل لم يكن يستنزه يتطهر منه. ثم قال ووجوب الاستبراء منه، ووجوب الاستبراء منه إنه يجب الاستبراء منه والتنزه عن أن يكون فيه بقيت منه نجاسة. ولذلك يجب على الإنسان بعد التبول أن يتطهر بالماء أو الاستجمار بإزالة أثر البول الباقي بعد بولته. في الحديث في الحقيقة بعض المسائل، منها المسألة التي تشتبه على كثير من الناس، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فدعا بعسيب رطب فشقه باثنين ثم غرس على هذا واحدا وعلى هذا واحدا ثم قال لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا. أخذ عود أخضر وشقه اثنين، وضع على هذا على قبر وهذا على قبر آخر، وقال لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا. فبعض الناس يظن أن هذه سنة، أن هذه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولذا تجد بعضهم يضع على القبور مثل هذه الأعواد الخضراء. والصحيح أن هذه ليست سنة لعموم الأمة، إنما هذا كان خاصا بالرجلين. والدليل أنه لم يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل ذلك مع غير هذين الرجلين، ولم يعرف عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم فعلوا ذلك إلا باستثناء ما روي عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه، هو الذي فعل ذلك، لكن لم يعرف في الصحابة ولم يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل ذلك مع غير الرجلين، فدل على خصوصية الرجلين بذلك. ولذا ليس من المستحب ولا من السنة وضع ذلك على القبور أيضا. وفي الحديث أيضا في الرواية الأخرى الأولى قال فكان لا يستتر من بوله، كان لا يستتر من بوله يعني كان لا يستتر عن أعين الناس وهو يتبول، فكان ذلك سبب لعذابه في القبر. انظر إلى هؤلاء الجهلة الذين يقفون في الطرقات ونحو ذلك يتبولون هكذا، نسأل الله العفو والعافية. والشاهد كما ذكرنا للباب ثبوت نجاسة البول. نقف على كتاب الحيض إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قرأت في الحديث الطويل حديث الصراط الذي راه الشيخان، وفيه أنه يأتيهم الجبار في صورة غير صورته التي رأوه عليها أول مرة، فيقول أنا ربكم، فيقولون أنت ربنا، فيطلبون مش عارف الكلام يعني، المهم فيكشف عن ساق الحديث. وفي رواية لمسلم وفيه رأي أن يأتيهم الله رب العالمين سبحانه وتعالى في أدنى صورة من التي رأوه فيها، فيقول أنا ربكم، فيقولون نعوذ بالله منك لا نشرك بالله شيئا مرتين أو ثلاثا، حتى أن بعضهم لا يكاد أن ينقلب فيقول هل بينكم وبينه آية تعرفونه بها، فيقولون نعم، فيكشف عن ساق الحديث. يقول أرجو التفسير. ابتداء هذه الأحاديث برواياتها، هذه الأحاديث برواياتها فيها شيء من التقديم والتأخير حصل من الرواة، لكن مجمل ما جاء في هذه الأحاديث أن الله سبحانه وتعالى يراه المؤمنون يوم القيامة أكثر من مرة، ففي المرة الأولى يرونه على غير الصورة التي يعرفونها. يعرفونها هذه لها تأويلات كثيرة عند العلماء، منها أنهم يرونه على صورة غير الذي اعتقدوها، ولذا فإنهم عند ذلك يقولون لا حتى يأتي ربنا، وهذا كالامتحان لهم، كالامتحان لهم. وهذا المقصود منه كما ذكرنا تثبيت المؤمنين على ما هم عليه من عقيدة عظيمة سليمة في تنزيه الله عن كل النقائص. ولذا فأعظم ما تفعل في مثل هذه الأحاديث أن تترك هيئة الأمر وكيفية الأمر إلى علم الله سبحانه وتعالى، ولا تعمل كثيرا نفسك وعقلك في تفاصيل هذه المسألة. لماذا؟ لأن تفاصيل هذه المسألة ربما تجلب عليك الافتراضات والتكييفات ونحو ذلك. ولذا فالتسليم في هذه المسائل أفضل من كل يعني التأويلات، وهو أن الله عز وجل يراه الناس من المؤمنين يوم القيامة، ومن بعض ما يرونه يرونه على غير السورة التي يعرفونها. إيه هي السورة التي يعرفونها والتي لا يعرفونها؟ اترك ذلك لعلم الله سبحانه وتعالى، والله أعلم. يقول كنت أذكر بالأمس كتاب اسمه الكبائر وقرأت حديثا، يعني يقصد الذاكر يعني، وحديثا فيما معنى الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا صلى فقال له ارجع وتوضأ، فتوضأ، فسأل رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لماذا تأمره أن يتوضأ ومتوضئ، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم عنه فقال إنه كان يصلي مسبلا، وإن الله لا يتقبل صلاة المسبل. ما علاقة الوضوء بالإسبال؟ الحديث هذا ليس حديثا صحيحا، حديث ضعيف جدا، لكن الإسبال حرام، الإسبال حرام. ولو صح الحديث فليس هناك علاقة بين الإسبال وبين الوضوء في الحقيقة، ولذا فهذا الحديث حديث ضعيف جدا يعني. وأما الإسبال فكما ذكرنا فحكمه حرام، وإن كان الإمام النووي رحمه الله يذهب إلى أن هذا على الكراهة أو الكراهة التنزيهية في حق من التحريم في حق الذي يفعله كبرا، في حق من يفعله كبرا. والراجح في الحقيقة هو قول أكثر أهل العلم أن الإسبال حرام على كل حال، فعله كبرا أو غير ذلك، فلا يجوز الإسبال في الثوب عموما. والحقيقة من الحاجات المؤسفة وانتشرت في الحقيقة في هذه الأيام ما نراه من كثير من الإخوة، خصوصا بعد انتشار مسألة يعني لبس القميص والبنطالون ولبس البدل ونحو البدلة يعني الحلة ونحو ذلك. فتصار ترى الأخ إذا رأيته بالقميص في المسجد ما شاء الله القميص قصير والسروال قصير، لكن إذا رأيته هو يلبس البدلة أو لابس البنطلون والقميص تجد ليش الإسبال. يقول قال المنذري عن رجل في إسناده أبو جعفر المدني أنه كان محمد بن علي بن الحسن، فروايته عن أبي هريرة مرسلة، وإن كان غيره فلا أعرف. لا، هو الحديث لا يصح. ماذا تقول لنا حول هذا الحديث؟ هل نستعمله حجة؟ لا، استعمل في الإسبال قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وذكر منهم المسبل إزارة، المسبل إزارة. لست منهم حيث تولي ها؟ طيب ما احنا بنقول اهو، وقال لأبي بكر لست منهم، هل هذا الذي يسبل قال له النبي صلى الله عليه وسلم لست منهم كما قال لأبي بكر؟ ده حج على من يقول لست ممن يفعل ذلك كبرا. طيب هل قال أبو بكر لواحد من الناس المسبلين لست ممن يفعل ذلك كبرا؟ تزكى، هذا أمر، أمر آخر. ففي حديث أبي بكر أن أبا بكر قال: يا رسول الله وإني أتعاهده. وكان أبو بكر إزار مسبل ولا كان هو يسقط منه لنحافة بدنه يسقط؟ وكان أبو بكر يتركه ولا كان يتعاهده؟ فالحقيقة الاستدلال يعني فيه نظر. الحديث لا يصح أصلا، الحديث لا يصح. ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث خصال الفطرة وانتقاص الماء؟ حد فاكر وانتقاص الماء؟ احنا قلنا الانتقاص الماء اللي هو ايش؟ الاستنشاق، لانه لم يذكر في الحديث، لم ذكر في الحديث المضمضة ولم يذكر الاستنشاق، انه هو يأخذ ماء كثير للخياشيم خصوصا. هذا من سنن الفطرة انه يأخذ ماء كثير للخياشيم. وبعض العلماء قالوا انتقاص الماء يعني التطهر بالماء عند التبول والتبرز ونحو ذلك، لكن الأول والله أعلم أولى. كيف إذا ولغ الكلب جسم الإنسان أو ثوبه، هل ينطبق عليه هذا الحكم؟ ها حد يذكر ماذا قلت أنا؟ إذا ولغ الكلب بثوبك أو بجسمك، ها طيب يحكم بالنجاسة ولا عدم النجاسة؟ يحكم بالنجاسة إذا ترك رطوبة، إذا كان في ذلك إيش؟ رطوبة، وجدت أثر رطوبة، أثر رطوبة يبقى إيه؟ يلزم الغسل، يلزم الغسل. الإناء هو الذي يغسل سبعا، أما غير الإناء فلا يشترط له غسل سبعا. هل لحم الكلب نجس؟ أنت ناوي تأكل كلاب ولا حاجة؟ هو لعله يقصد جسم الكلب يعني. فهو إحنا ذكرنا إنه النجس ماذا؟ لعاب الكلب. نعم. أكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم.